تهديد ووعيد بيوم القيامة، من الآية 34 ل 57 من سورة الدخان في هذا التفسير الموضوعي الميسر أو التقسيم الموضوعي الميسر. أولا تكذيبهم بيوم القيامة ورد عليهم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. إن هؤلاء المشركين المكذبين لا يقولون منكرين للبعث إن هي ما هي إلا موتتنا الأولى فلا حياة بعدها وما نحن بمنشرين، ما نحن بمبعوثين أحياء بعد هذه الموت، فأتوا بآبائنا أحياء إن كنتم صادقين فيما تدعونه أن نبعث بعد موتنا. فهددهم الله بذكر الأمم الخالية. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. خوفهم بمثل عذاب الأمم السابقة. أهم خير في القوة والمنع أم قوم تبع؟ تبع الحميري ملك اليمن سمي بذلك لكثرة أتباعه، وكل واحد منهم يسمى تبعا لأنه يتبع صاحبه، وكان هذا يعبد النار فأسلم ودعا قومه إلى الإسلام وهم حمير فكذبوه، فذم الله قومه ولم يذمه. أم قوم تبع؟ ولهذا كانت عائشة تقول رضي الله عنها لا تسبوا تبعا فإنه كان رجلا صالحا، وهذا عند الطبري في تفسير هذا الأثر. والذين من قبلهم من الأمم كعاد وثمود أهلكناهم جميعا بكفرهم إنهم كانوا مجرمين. إنهم كانوا مجرمين، ما هو وجه الإجرام؟ تكذيب الرسل وعدم العمل بالكتاب الذي أنزله الله. ثم بين الله سبحانه وتعالى الحكمة من الخلق الابتلاء للفصل يوم القيامة من الآية 38 إلى 42، قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني ما خلقناهما ونحن نلعب في خلقهما، أي إنما خلقناهما لأمر عظيم، وهو قوله تعالى ما خلقناهما وما بينهما إلا بالحق لإقامة الحق وإظهاره من توحيد الله وإلزام طاعته ليستدل به على قدرتنا ووحدانيتنا وغير ذلك. ولكن أكثرهم لا يعلمون، معظم المشركين لا يعلمون ذلك. إن يوم الفصل يوم القيامة يفصل الله فيه بين العباد ميقاتهم أجمعين، ميعاد للخلائق أجمعين يجمعهم الله فيه في هذا اليوم ليفصل بينهم. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، لا يدفع قريب عن قريبه ولا صديق عن صديقه، لا يغني مولا عن مولا شيئا من العذاب، ولا هم ينصرون ولا يمنعون منه، لأن الملك يومئذ لله لا أحد يستطيع ادعاءه إلا من رحم الله وهم المؤمنون، فإنه يشفع بعضهم لبعض بإذن الله إنه هو العزيز الغالب في انتقامه من الكفار الرحيم بالمؤمنين.